بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم للصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمن التلويثة، ويحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. لحظة، وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا، هذا محل إجماع ما في خلاف، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها أي الصوم والصلاة كالطواف وقراءة القرآن. واللبث في المسجد، أما المرور به فيجوز، قال المرور به إن أمن التلويثة. الحائض والنفساء إما أن تكون لها ثلاث أحوال، لها ثلاث أحوال في مسألة المرور بالمسجد واللبث في المسجد، لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن الحالة الأولى هو وقت نزول الدم وتخشى تلويث المسجد، واضح؟ أن يكون مرورها أو دخولها للمسجد وقت نزول الدم وتخشى تلويث المسجد، فتمنع من اللبث ومن المرور، لا تلبث ولا تمر. الحالة الثانية هو وقت نزول الدم، وقت نزول الدم لكن لا تخشى تلويث المسجد، فيجوز لها المرور لللبث كما ذكر هنا، قالوا لبث في المسجد للمرور به إن أمن التلويثة. الحالة الثالثة أن تطهر من الحيض أو من النفاس لكن قبل الاغتسال، فيكون حكمها حكم إيش؟ حكم من؟ حكم الجنوب. والجنوب إيش يجوز له؟ يجوز له المرور ويجوز له اللبث إن توضأ، تمام؟ هذه ثلاث أحوال. فإما أن نقول لا تمر ولا تلبث مطلقا، هذا في حالة خشية التلويث، وإما أن نقول تمر بلا لبث، هذا وقت نزول الدم ولا تخشى التلويث. والحالة الثالثة هو بعد انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يجوز أن تمر ويجوز أن تلبث إن توضعت كالجنوب. نعم. ويحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل. نعم. ويحرم وطئها في الفرج، هذا محل إجماع، والآية واضحة: فاعتزلوا النساء في المحيط إلا لمن به شبق بشرطه. الشبق مرض يسبب شدة الشهوة، فهذا يجوز له الوضع في الفرج لكن بشرطه، والشرط هو ألا تندفع شهوته بدون الوضع في الفرج، والشرط الثاني ألا يجد أو الشرط الثاني أن يخشى على نفسه الضرر، والشرط الثالث ألا يجد مباحة غير هذه الحائض. فإن كانت عنده زوجة ثانية فلا يجوز له أن يطأ الحائض، لو كانت عنده زوجة طاهرة ما يجوز له أن يطأ الحائض. الشرط الرابع ألا يجد مهر حرة أو ثمن أمة، هذه أربعة شروط، فإن توفرت جاز له وطء هذه الحائض. والشبق ما هو شدة الشهوة فقط ويفتح الباب على مصراعيه، لا، المقصود الشبق هنا مرض، مرض، وهذا شيء معروف طبيا. طيب، وله اسم عند الأطباء. طيب، فإن فعل، أي فعل المحرم، إن كان يحرم عليه بأن أولج قبل انقطاع الحيض من يجامع مثله، من بلغ عشرا بأن أولج حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة، إما أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، دينار 4 جرامات وربع من الذهب، فنصفه جرامان وثمن. لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، يعني سواء كان، قالوا المراد بالدينار مثقال من الذهب، يعني يتصدق بذهب وزنه مثقال، والمثقال له 4 جرامات وربع، سواء كان مضروبا على شكل عملة دينار أو لم يكن مضروبا، حتى لو كان ذهبا تبرا سبيكا غير مضروب، أو قيمته من الفضة فقط، فيجوز له أن يخرج قيمة المثقال من الفضة فقط. الذي يفهمه أن الأوراق النقدية ما تمشي في الكفارة هذه، فمن فعل هذا في زماننا يخرج ذهبا أو يخرج فضة، يعني يعطي الفقراء ذهبا أو فضة، يشتري من السوق ذهب أو فضة ويتصدق بذهب أو فضة، لأنهم ما جوزوا القيمة إلا من الفضة، ويجزئ لواحد، يجزئ أن يتصدق لواحد وتسقط بعجزه. جميع الكفارات عندنا يا مشايخ ما تسقط بالعجز إلا كفارتين، كفارة الوضع في الحيض وكفارة الوضع في نهار رمضان، هاتان الكفارتان تسقطان عند العجز. فقير ما عنده مثقال من الذهب سقطت، لو صار غنيا بعد ذلك يخرجها ولا ما يخرجها؟ لا يخرجها، خلاص. إيش معنى وتسقط؟ هذا معناه. وامرأة مطاوعة كرجل، إذا كانت المرأة أطاعة الرجل في هذا فهي كحكمه في التحريم والكفارة، فيحرم عليها وتجب عليها الكفارة أيضا. أما إن كانت مكرهة غير مطاوعة فلا، لا حرمة عليها ولا كفارة. وإيجاب الكفارة في الوطء في الحيض من المفردات، المذاهب الثلاثة ما يجبونها. هناك من يستحبها، الشافعية ينصون على الاستحباب، حملوا الحديث على الاستحباب، وعندنا لا، على الوجوب. نعم. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل. نعم. ويجوز أن يستمتع منها من الحائض بما دونه أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. ويجوز له أن يستمتع أيضا بما بين السرة والركبة، إلا المحرم عليه فقط هو ماذا؟ الوطئ في الفرج. قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، لا غير ذلك. لماذا نقول هذا؟ لأن المذاهب الثلاثة يحرمون الاستمتاع بما بين السرة والركبة، لحديث عائشة قالت: كنت أتزل. وعندنا لا، المحرم هو فقط الوطئ في الفرج، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. فإذا ادعت حيضا ممكنا كأن تكون في سن الحيض، ونحو ذلك. مثلا لو أنها ادعت أنها حائض مدة 14 يوما أو مدة 16 يوما، أكثر من مدة أكثر الحيض، هذا لا يقبل، لأن أكثر الحيض كم؟ 15. أو لم تكن في سن الحيض، أو كانت حاملا، هذا لا يقبل. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل، لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة للعذر، ولا تصلي به، وينوي عن مجنونة وينوى عن مجنونة غسلت كميت. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض والنفاس ولم تغتسل، كل الأشياء تبقى حرمتها حتى تغتسل. قال: لم يبح غير الصيام والطلاق. فلو أن المرأة طهرت بعد طلوع الفجر فلا يصح صومها، لكن لو طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يصح الصوم ولا ما يصح؟ يصح إذا نوت، وتكون منزلتها كمنزلة الجنوب. وكذلك يباح الطلاق، فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لكن إذا طهرت يجوز له أن يطلق ولو لم تغتسل. أيضا من الأحكام التي فيها فرق بين قبل الطهر وبعده، مسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، ما هي؟ اللب في المسجد. قبل انقطاع الحيض لا يجوز لها اللب بالوضوء، لكن بعد انقطاع الحيض يجوز لها أن تلبث بالوضوء. قال: فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. وقال: وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا. هذه هي مشايخ، هي المسألة التي أحلت إليها قبل ذلك أكثر من مرة في مسألة النية، هنا ذكرها الشيخ منصور. وغالب الحنابلة يذكرونها في النية ليس في باب الحيض، وهي مسألة وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا إلى قوله كميت. هذه مسألة تذكر في النية في باب الوضوء، أنه لا بد من النية في جميع الطهارات، ويستثنى من ذلك هؤلاء الثلاثة. فالمسلمة الممتنعة تغسل قهرا ولا نية هنا، ويحل لزوجها أن يطأها بعد هذا التغسيل. وأيضا الكافرة، الكافرة إذا اغتسلت فلا عبرة بنيتها، لا تصح نية الغسل من الكافرة، لكن هنا مستثنى للعذر. لكن لا تصلي به، أي المسلمة التي غسلت قهرا، لأنها ما نوت. فإذا أرادت أن تصلي تغتسل مرة أخرى بنية. والثالثة هي المجنونة، قال وينوى عن مجنونة غسلت كميت. فلا بد في المجنونة أن ينوي شخص آخر. أما المسلمة الممتنعة والكافرة لا، ما يحتاج إلى نية، يعني المسلمة الممتنعة ما تحتاج إلى أن ينوي شخص آخر، هي تستطيع أن تنوي، لكن بما أنها امتنعت سقط اعتبار نيتها هنا. لكن المجنونة لا، لا بد من أن ينوي شخص آخر عن اغتساله، مثل الميت، كما أن الميت متعذرة النية منه، فالذي يغسله ينوي، كذلك في المجنونة. مرت عليكم المسألة من قبل. نعم. والمبتدأت، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، ولو احمر ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون، بضم النون لقطعه عن الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضها. وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف، فهو كله حيض، وتثبت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. نعم. المبتدأ عرفها، هي التي رأت الدم ولم تكن حاضت من قبل، أول مرة ترى الدم. قالوا ابتدأت في زمن يمكن أن يكون حيضا، أما لو رأت الدم لأول مرة قبل 9 سنين هذه غير داخلة معنا، رأت الدم لأول مرة بعد 50 سنة هذه غير داخلة معنا، لا، في زمن يمكن أن يكون حيضا ما بين 9 و50، تجلس أي تدع الصلاة والصيام، هذا معنى تجلس، ما هو تجلس على الأرض. طيب، واحد مرة قال تجلس في البيت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما، كالطواف، قراءة القرآن، واللب في المسجد، أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، بمجرد ما ترى الدم تجلس، ولو ايش عندكم، ولو ايش، اي ولو احمر او صفرة او كدرة. في بعض النسخ ولو حمرة. تجلس اقله اي اقل الحيض، واقل الحيض كم؟ يوم وليلة، يعني 24 ساعة. ثم بعد ذلك تغتسل، ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما، لأن قد تكون عادتها كم؟ يوم وليلة، فتغتسل، وقد يكون الزائد استحاضة، وهذه أول مرة تحيض فلا ندري، فحينئذ تغتسل احتياطا، ثم تغتسل لأنه آخر حيض حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فتصلي وتصوم يعني تحتاط ولا توطأ على سبيل الكراهة ولا على سبيل التحريم، على سبيل التحريم. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما، فما دون أي بضم النون لقطع الإضافة، يعني ما دون أكثر الحيض، اغتسلت إذا انقطع أيضا، يعني تغتسل مرتين وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في الثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كل حيض، يعني رأت الدم في الشهر الأول 5 أيام، ثم في الشهر الثاني 5 أيام، في الشهر الثالث 5 أيام، خلاص الشهر الرابع عرفنا أن عادتها كم؟ 5 أيام. وهذا معنى قوله ولم يختلف، دائما 5 أيام، فهو كله حيض، وتثبت عادتها على هذا، فتكون عادتها في المثال كم؟ 5 أيام، فتجلسه في الشهر الرابع، ولا تثبت أي العادة بدون 3. أما إن اختلف في الشهر الأول رأت 4 أيام، والشهر الثاني رأت 5، والشهر الثالث رأت 6، فعادتها كم؟ 4 الأقل. وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، إن كان طوافا واجبا أو كان اعتكافا واجبا. الطواف الواجب إما أن يكون طواف عمرة أو طواف حج أو طواف نذر، والاعتكاف الواجب ما يكون إلا اعتكاف إيش؟ نذر. فمثلا لو أنها في الثلاثة الأشهر هذه مر عليها رمضان، فهي في اليوم الأول لن تصوم، صح؟ في اليوم الأول لن تصوم، لكن في الأربعة الأيام الأخرى ستصوم احتياطا، ثم بعد ذلك لما ثبتت عادتها عرفنا أن الخمسة أيام كلها حيض، فصيامها غير معتبر، فلا بد أن تقضي. واليوم الأول قضاؤه معلوم لأنها ما صامته أصلا. قال وإن ارتفع حيضها ولم يعد، يعني بعد ذلك ارتفع حيضها ولم يعود، فإن ارتفع حيضها ولم يرجع بعد ذلك فلا تقضي. أو أيست، يعني هي رأت الدم قبل 50 بقليل بأشهر فأيست بلغت سن 50، كذلك لا تقضي، لأن لم نعلم أنه حيض ولم نتيقن أنه حيض. هذه الحالة الأولى للمبتدأ، فعندنا 3 حالات. الحالة الأولى مبتدأة يكون دمها أقل من أكثر الحيض، أقل من 15. الحالة الثانية وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون قعره، فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود لم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إن كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. نعم، الحالة الثانية أن تكون مستحاضة، وهذه الحالة تحت صورتان، أن تكون متميزة أو غير متميزة. قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره وأكثر الحيض، ما زلنا نحن في المبتدأ، فهي مستحاضة، ثم عرف الاستحاضة، قال والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون قعره، لأن الحيض هو الذي يخرج من قعر الرحم. فإن كان لها تمييز تميز بين الدماء بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يعبر أن يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، لأنه إذا كان الأسود أقل من يوم وليلة فلا يصلح أن يكون حيضا، وإذا كان الأسود أكثر من 15 فلا يصلح أن يكون حيضا، لكن إن كان ما بين اليوم و15 فهو يصلح. قال ولم ينقص عن أقله فهو، أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا، لأن دم الحيض ثخين ودم الحيض منتن، فإن كان عندنا أسود وأحمر، أو كان عندنا ثخين ورقيق، أو كان عندنا منتن وغير منتن، قال وصلح حيضا أي الثخين والمنتن تجلسه في الشهر الثاني مباشرة، يعني الآن في الشهر الأول ماذا ستصنع؟ ستجلس يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم تصلي وتصوم، تنتظر الانقطاع، ما انقطع. في الشهر الثاني عرفت أنها مستحاضة وصارت مميزة، فنقول في الشهر الثاني تعمل بالتمييز مباشرة. قال تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، يعني ولو لم يتكرر، يعني مباشرة في الشهر الثاني تجلسه، يعني مثلا لم يتكرر بأن كان في الشهر الأول كان عندنا 3 أيام أسود، والشهر الثاني لا 5 أيام أسود، وفي الشهر الثالث 7 أيام أسود، فتجلس الأسود ولا تلتفت إلى غيره وخلاص، وترجع إلى التمييز. هذا معنى قوله ولو لم يتكرر أو يتوالى. حتى لو لم يتوالى، كيف لم يتوالى؟ بحيث أنها كانت ترى يوما أسود ورأت يومين أحمر ثم يوما أسود، الأسود كم مجموعه؟ هنا في المثال رأت يوما أسود ويومين أحمر ويوما أسود، ثم بعد ذلك تطبق الحمرة، الأسود كم مجموعه؟ يومان، يصلح حيضا؟ يصلح. طيب ما توالى، ما توالى، يعني الأسود يقطعه أحمر، نفس الشيء تعمل بالتمييز، في الشهر الثاني تجلس الأسود، ثم إذا انقطع تغتسل وتصلي في الأحمر، ثم إذا عاد الأسود تجلس. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة، تصوم فيه وتصلي، هذا إذا كانت متميزة. وإن كانت غير متميزة، اقرأ. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر 3، فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي. نعم، هذه الصورة الثانية من هذه الحالة المستحاضة، ألا يكون دمها متميزا، بحيث أن كان كله أسود أو كله أحمر أو كله منتن أو كله غير منتن، أو لم يصلح التمييز، لم يصلح الأسود أن يكون حيضا، كأن كان أقل من يوم وليلة أو كان أكثر من 15، فحينئذ ماذا تصنع؟ جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر 3، ثم إذا تكرر 3 تجلس غالب الحيض 6 أو 7، ما صار عندها عادة بخلاف الأولى، هذه مستحاضة ولا يمكن أن يكون كل هذا حيض وهو أكثر من 15 يوما، فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحر وليس بتشه. كيف بتحر؟ تنظر إلى أقاربها، مثلا ترى إلى أخواتها إلى أمها إلى أقاربها، مثلا أمها تحيض 4 أيام، القريبة الثانية 5، القريبة أخرى 6، فكم هذه ماذا تصنع؟ تجلس كم؟ تجلس 6. لكن مثلا أمها تحيض 10، وقريبة أخرى 9، وقريبة أخرى 7، حينئذ تجلس 7. قال من كل شهر تجلس، من كل شهر أي من أول وقت ابتدائها إن علمته، بأن مثلا كانت حاضت لأول يوم في اليوم العاشر من الشهر، فتجلس من اليوم العاشر دائما 6 أيام أو 7 أيام. أما إن لم تعلم، لم تدري متى جاءها الحيض لأول يوم أو لأول مرة، فحينئذ من أول كل هلالي، من أول كل شهر هلالي، فيكون من يوم واحد من الشهر، 1 محرم 1 رمضان هكذا. فعندنا المبتدأ لها 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون غير مستحاضة، بأن ينقطع الدم لأقل من 15، فهذه إذا تكرر 3 بعد ذلك تجلس المتكرر وتصبح هذه عادتها. الحالة الثانية أن تكون مستحاضة متميزة، فمباشرة تنتقل للتمييز من الشهر الثاني، وغير المتميزة يتكرر، فإن تكرر بعد التكرر تجلس غالب الحيض. هذه خلاصة المسألة، وهذه كلها من المفردات، كل هذا الكلام، كل المذاهب الثلاثة ما عندهم هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.